وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى فما كان جواب قومه Bye. صدق الله العظيم.